الليل وحش بدونك يا ابو العيون السود كلي فدا لعيونك امر وعندي زود الليل وحش بدونك يا ابو العيون السود كلي فدا لعيونك امر وعندي زود يا سيدي يا عونك عشقي حدود هونك علي هونك قلبي ترى موعود الليل وحش بدونك يا ابو العيون السود كلي فدا لعيونك امر وعندي زود اشتاق اضم جفونك شوق الندى الورود زان العمر بجنونك واشتم فيك لون قالوا انا مجنونك قلت لكم مردود اموت لو يطرونك غايب وبي موجود الليل وحش بدونك يا ابو العيون السود كلي فدا لعيونك امر وعندي زود وغار يا حارب مظنونك يا هل ترى بتعود واعيش انا في كونك نشوه بلي حدود ادعي من الله يصونك الخالق المعبود